إني لأزداد ما بقيت لها حبا إذا ازداد عهدها قدما، يملأ عيني فيض الدموع ولا عذر لعين حتى تفيض دما.